مالك بن الأشتر النخعي لا أعلم أنه له رواية حتى يقال أنه ثقة ولا غير ثقة، لكنه كان أحد قادة الجيش، أحد الشجعان، كان معروفا بالشجاعة، وكان أحد قادة الجيش مع علي رضي الله عنه وارضاه، وتقاتل مع عبد الله بن الزبير في الجمل، وكان عبد الله بن الزبير يقول اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي لما تصارع. وكان مالك بن الأشتر على المشهور أنه كان من المؤلبين على عثمان، وأنه ممن خرج على عثمان رضي الله عنه وارضاه. على كل حال توفي رحمه الله مالك الأشتر. طيب، هو ليس بصحابي ولا يحتج بفعله، وكان من المؤلبين على عثمان ثم ترك ذلك، يعني بعد أن توفي عثمان رضي الله عنه، لعله تاب من ذلك، الله العالم. لكن لم بعضهم يقول أنه شارك في قتله، يعني دخل عليه وقتله من قتله، لكن لم يثبت من هذا الشيء. والمشهور من قتل عثمان قيل إنه رجل قال له الموت الأسود، وقيل إنه رجل يقال له لا إله إلا الله هون حمران، رجل يقال له حمران، وقيل رجل من مصر يقال له جبلة. فالله أعلم من الذي يعني باشر قتل عثمان رضي الله عنه. لكن الصحيح أن مالك بن الأشتر كان معهم، لكن لا يعلم أنه هو شارك في قتل عثمان رضي الله عنه. نعم.